قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، أي هو القوي سبحانه وتعالى على ذلك والقادر عليه دون غيره، كما يفيده ضمير الحصر. وإن ربك هو يحشرهم، فهو القادر على الحشر وليس لغيره الحشر جل وعلا، فإنما هو يجمعه سبحانه ويثيب المسيء أو يثيب المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على أعماله السيئة. فالذي يحشر الناس هو الله وحده جل وعلا، وليس معه شريك في الحشر. إن ربك هو يحشرهم، أي هو القوي على ذلك والقادر عليه والمتفرد به، ويدل على ذلك الصيغة المذكورة: إن ربك هو يحشرهم، فإنه أتى بضمير الفصل الذي يفيد القصر ويفيد الحصر، وأنه لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. وبعد حشرهم يجازي سبحان المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته جل وعلا، لأن هذا هو المقصود من الحشر، أن الله يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. فإذا المقصود الجزاء، وأن الله يحشر العباد لأجل المجازاة، والمجازاة تختلف باختلاف الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنه حكيم عليم سبحانه، أي حكيم يجري الأمور على ما تقتضيه حكمته ومشيئته، هذا معنى حكيم كما هو معلوم. فالحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، فالله من أسمائه الحكيم، فإنه يجري الأمور على ما تقتضيه حكمته البالغة جل وعلا. وعليم، أحاط بكل شيء علمه سبحانه، فهو حكيم عليم، وهما متلازمان. فإنه لا يكون حكيما إلا إذا كان عليما، حكيم عليم، فيضع الأمور في مواضعها بعلم سبحانه وتعالى وبإدراك جل وعلا لما يحصل في كونه سبحانه. ليس هناك شيء يحصل في كونه إلا بعلمه وبحكمته وإرادته ومشيئته، فهو القادر على كل شيء. فهو حكيم وعليم، اسمان لله سبحانه وتعالى، عليم بجميع الأشياء، أحاط بكل شيء علما، يحسن الكل، فلا يخرج شيء عن إدراكه وعن علمه سبحانه، وله القدرة البالغة في إيجاد هذه الأشياء، فهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله: قوله إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، على ما علم منهم. وقيل يميت الكل ثم يحشرهم الأولين والآخرين. أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعثه الله عليه، من مات على شيء بعثه الله عليه. الحديث ثابت، صحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هذا هو الواقع، من مات على الطاعة على الخير، على الاستقامة على الصلاة، بعث على الطاعة على الخير، ومن مات على الخنا بعث على الخنا، من مات على التوحيد نفعه التوحيد، من مات على شيء بعثه الله عليه. حتى في الأمور هذه الحسية، الذي يموت على الغناء وهو يغني، ربما يبعث وهو يغني، والذي مات وهو ملب فإنه يبعث وهو ملب، الذي يموت وهو ملب يبعث وهو ملب، يلبي لبيك اللهم لبيك، مات على التلبية وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا كل امرئ ينظر في أمره، فإنه يبعث على ما مات عليه. قال: وأخرج مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه. وأما هذا اللفظ فيقول خرجه الحاكم عن جابر إلى آخره والإمام أحمد. وهذا اللفظ يبعث كل عبد على ما مات عليه في مسلم، فهو موت قاربا، من مات على شيء بعثه الله عليه ويبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا اللفظ مسلم الثاني، والأول كما ذكر هنا رحمه الله في المستدرك وعند أحمد. قال قوله تعالى، انتهينا من تفسير هذه الآية التي تراها كما ذكرت هنا، مبناها كما يرى وجيز ومعناها عظيم، وهي في بيان الحشر وأن الله يحشر العباد جميعا ويحشر الخلق جميعا، الدواب الإنسان والدواب والكل يحشرهم الله سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا هما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل هذه التي ذكرها الدواب كلها تحشر إلى الله سبحانه وتعالى، وربما أظهر للعباد عدله فجعل تلك التي لها قرون يقتص منها الجلحاء التي ليست لها قرون تقتص منها لإقامة عدله وإظهار عدله سبحانه وتعالى للعباد، وأنه لا أحد يظلم، لا ظلم اليوم، فلا أحد يظلم حتى على مستوى البهائم، وكيف بالخلق المكلفين، لا ظلم اليوم، كل واحد سيأخذ حقه من ظالمه. يقتص من القرناء للجلحاء، وكيف بالعباد المكلفين، لا شك أنهم يقتص من بعضهم البعض، يقفون على تلك القنطرة، ولا أحد يدخل الجنة حتى يقف الناس على القنطرة، يأخذ كل واحد ما له، وما فيه درهم ولا دينار، وإنما هي حسنات وسيئات، حسنات تعطني المظلوم وسيئات تؤخذ من المظلوم على الظالم إن لم يفي بالحقوق التي عليه. قال قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. عندما نسأله من الذي خلق أولا آدم أم إبليس، مع الدليل إبليس والدليل وليش تذهب بعيد، ليش تذهب بعيد ونحن هنا قريب منه. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، ليش تذهب بعيد، هذا موجود عندنا. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه. فقوله ولقد خلقنا الإنسان المقصود آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه أصل هذا النوع، وهو الذي خلق من صلصال من حمأ مسنون أي من طين يابس. فقوله صلصال أي طين يابس، قال أبو عبيدة هو الطين المخلوط بالرمل الذي يتصلصل إذا تحرك، فإذا نفخ إذا طبخ بالنار بعد ذلك فهو الفخار. وهذا قول أكثر المفسرين أن المقصود بالصلصال هو الطين المخلوط بالرمل الذي يتصلصل أي يصلح صوت، يصلح صوت إذا تحرك، فإذا طبخ بالنار بعد ذلك فهو الفخار. هذا قول أكثر المفسرين. فالحاصل الصلصال هو الطين اليابس، وقوله من حمأ مسنون أي من طين أسود، هذه مرحلة أخرى متغير، وقيل من طين أسود من غير التقييد بالتغيير، من طين أسود، وبعضهم ذكر التغيير من طين أسود متغير، وقيل الطين المتغير لونه وريحه من طول المق من طول مكثه تغير ريحه وتغير لونه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون أي من طين أسود تغير لونه وتغير ريحه من طول مكثه، خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يذكر التغير وإنما ذكر السواد في الطين، من طين أسود من غير ذكر متغير. والحاصل أراد الله سبحانه بهذه الآية بيان شرف آدم والتنبيه على شرف آدم وأنه خلق من هذا العنصر الطاهر وهو الطين، وإبليس خلق من تلك النار الحارقة من نار السموم. فإن المقصود بالنار السموم هنا أي التي هي في غاية الإفراط من حيث الشدة والحرارة، كما ذكر بعضهم أن المقصود أن إبليس خلق من نار السموم أي من نار شديدة في الحرارة، وآدم خلق من هذه الطين التي وصفها الله بما وصفها. وأما إبليس فقوله الجان خلقه، المقصود إبليس الذي هو أصل الجن، خلقه الله من قبل من نار السموم، وأما بعد ذلك فتناسلت الإنس والجن من ماء بعد هذا، لكن أصله ماء آدم من طين وإبليس من نار السموم. هذا أصل الذريتين، أصل الذريتين آدم وإبليس. فآدم من طين كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وإبليس من نار السموم أي من النار الشديدة الحرارة. خلق إبليس كما هو معلوم في السموم، ومنه من عمم معنى السموم، وأنه يطلق على ما فيه إفراط الحر من الشمس والريح والنار، فهو سموم يقال له. فما كان فيه حرارة شديدة سواء كان من شمس أو ريح أو نار يقال له سموم. وهذا أيضا مستعمل ريح سموم أي حارة شديدة الحرارة، لكن المقصود هنا النار الحارة كما قال الله من نار السموم أي من النار التي هي شديدة الحرارة خلق إبليس. فهذا أصل ذريتين في الخلق آدم وإبليس، فآدم من طين كما وصفه الله وإبليس من نار السموم. وأما ذريتهما فتناسلت بعد ذلك من ماء، كل ذريتين وكلتا الذريتين تنازلت بعد ذلك من ماء، كما يدخل أو كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. الآية فهذا بالنسبة لتناسل الذريتين من ماء. وأما بالنسبة لأصل الذريتين فآدم من طين وإبليس من أي شيء؟ من نار السموم. هذا فليعلم هذا أن الكلام هنا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، أن المقصود آدم وهو أصل الذرية، خلق من هذا الذي ذكره ومن هذا العنصر. وأما إبليس فالله يقول فيه والجان، المقصود أصل الجان وهو إبليس، هذا خلقه، خلقناه من قبل من نار السموم قبل آدم عليه الصلاة والسلام. ثم حصل تناسل في الأصلين، وكان التناسل من ماء، التناسل في الأصلين حصل من ماء كما قال الله في عموم هذه الآية والله خلق كل دابة من ماء الآية. وأما بقية الحيوانات الأخرى فالله أعلم من أي شيء خلقها الله، الشجر أصولها عن مقصود أصلها من أي شيء خلقه الله، ما عندنا دليل من أي شيء خلق الله الحيوانات الأخرى، أعني أصل الحيوانات الأخرى من أي شيء خلق مثلا الأشجار الآخر ذلك من أي شيء خلقت في الأصل، إلا أن بعضهم قال تدخل تحت هذا العموم والله خلق كل دابة من ماء، لكن كل دابة من ماء، فما عدا ذلك الكلاب والبساس وغير ذلك الحيوانات الأخرى، أما الأشجار في آخر، لكن الكلام عن البساس والكلاب والإبل والغنم من أي شيء أصولها هذه الله أعلم، لكن منهم من أدخلها تحت هذا اللفظ العام والله خلق كل دابة من ماء، كلها مخلوقة من ماء. وبين لنا ما استثني من هذا في الأصلين في آدم وفي إبليس، أو أصل بني آدم وأصل إبليس، فإن الله خلقهم بما ذكر. وأما ما عدا ذلك فهو مخلوق من ماء، كل دابة في الأرض مخلوقة من ماء عدا آدم وإبليس، فإنهما مخلوقان من طين ونار، أي آدم من طين وإبليس من نار. والله أعلم في بقية الدواب ما هو أصلها في الخلق، يحتاج أن ينظر، إلا أنه عندنا هذا اللفظ العام والله خلق كل دابة من ماء، أصلها الله أعلم من أي شيء خلق الله أعلم، يحتاج أن ينظر. ولو قال قائل أنه داخل تحت هذا العام الأصل ما عدا آدم وما عدا إبليس داخل تحت هذا اللفظ العام، ما هو بعيد، الله خلق كل دابة من ماء. فإذن المقصود بالآية آدم وإبليس، والمقصود بالآية الأصول هي التي خلقت مما ذكر، وأما الفروع فخلقت من ماء كما في هذه الآية: والله خلق كل دابة ماء. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خلق هذه المخلوقات التي منها آدم ومنها إبليس، وهكذا الملائكة، أنه قد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين أو الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. هذه ثلاثة أجناس بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا القرآن في بالنسبة لآدم وإبليس، أن خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هذا وصف لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن آدم خلق من طين. قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان، يعني آدم عليه السلام، سمي إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه، وقيل من النسيان، هذا قولان في سبب تسمية الإنسان بهذا الاسم، سمي إنسانا قيل لظهوره وإدراك البصر إياه ويستأنس به، الاستئناس به، وقيل من النسيان، فالإنسان ينسى كما تعلمون، والنسيان يعتبر من نعم الله على الإنسان، وإن لو بقي يذكر كل شيء وما ينسى سيذكر أباه وجده والتسلسل الأعلى والتسلسل أيضا في الأسفل، سيذكر الأعلى والأسفل، تبقى حياته في نكد وفي تعب، لكن يموت الوالد ينسى، بعده الابن ينسي تلك القضية الأولى، وبعده كذا كل واحد من أو كل مصيبة من المصائب تنسي التي قبلها، وإن لو كان تجتمع المصائب في الذكر وعدم النسيان والله لا يهلك الإنسان، لكن من نعمة الله على الإنسان أنه يتناسى وينسى، ينسى ما تقدم، ينسى مصائب كثيرة حصلت عليه وهي شديدة جدا لا تطاق، شديدة لا تطاق، كالذي حصل في دماج، والله أنه شديد لا يطاق، لا يطاق على طلاب العلم، لكنه ما حصل شيء، لأنه ما حصل شيء عليهم، تناسوا ذلك ونسوا كثيرا منه، وإلى الهاونات هناك صباح الليل نهار، والقتل في طلاب العلم كل يوم، إذا بالفجيعة تأتي على إخوانهم وعلى شيخهم كل يوم، فجائع كل يوم، حفاظ قرآن علماء طلاب علم، لكن الإنسان ينسى، المصائب ما هي سهلة التي تحصل، فهذا النسيان نعمة على الإنسان، ولو لم ينسى ربما تضرر ولا شك. قال: يعني آدم عليه السلام سمي إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه، وقيل من النسيان لأنه عهد إليه فنسي، من صلصال وهو الطين اليابس الذي إذا نغرته سمعت له صلصلة أي صوتا، من صلصال من طين يابس له صوت، من طين مخلوط بالرمل على قول أكثر المفسرين إذا تحرك صوت، والمفسر هنا يقول طين يابس الذي إذا نغرته سمعت له صوتا، يمر فيه الريح وتسمع له الصوت، إذا نغرته خزقته فيمر فيه الريح وتسمع الصوت، فهو طين صلصال كما في الحديث الملائكة لها صلصلة أي صوت يسمع كصلصلة الجرس. قال: وهو الطين اليابس الذي إذا نغرته سمعت له صلصلة أي صوتا. قال ابن عباس: هو الطين، إيش الطين؟ إيش الحر؟ إيش هكذا ضبط الحر؟ أمور لنا هذا الطين الحر إيش يقصد به؟ قال ابن عباس: هو الطين الحر الذي إذا نضب عنه الماء تشقق فإذا حرك تقعقع. وقال مجاهد: هو الطين المنتن. واختار الكسائي: وهو من صلى اللحم وأصلى إذا أنتنى. قوله: من حمأ، والحمأ الطين الأسود. مسنون متغير، من حمأ مسنون، من طين متغير أسود متغير، هكذا زاد بعضهم متغيرا، وبعضهم أطلق من حمأ مسنون من طين أسود من غير ذكر متغير. قولوا من حمأ، والحمأ الطين الأسود، مسنون أي متغير. قال مجاهد فهذا معنى مسنون عندهم متغير، والحمأ الطين الأسود، جعلوا الحمأ الطين الأسود، والمسنون هذا شيء زائد أي أنه متغير الرائحة متغير اللون كما تقدم معكم، أي متغير. قال مجاهد وقتادة هو المنتن المتغير، وقال أبو عبيدة هو المصبوب، تقول العرب سننت الماء أي صببته. قال ابن عباس أي صببته يا أنور أو أي صببته، سننت الماء أي صببته أو صببته، فتح ضمير الخطاب ليش بالضم؟ نعم إذا فسر الضمير بأي فإنه يضم أي صببته، وإذا فسر بإذا فإنه يفتح. إذا صببته سننت الماء إذا صببته، فإذا أتيت بإذا في التفسير فتحت التاء، وإذا أتيت بأي في التفسير ضممت التاء أي صببته، سننت الماء أي صببته، وإذا جيء بإذا قيل إذا صببته. قال تقول العرب سننت الماء أي صببته. قال ابن عباس هو التراب المبتل المنتن، جعل صلصالا كالفخار، ومتى يكون فخارا هذا الصلصال؟ متى يكون فخار؟ إذا طبخ، إذا طبخ صار فخار. أحسنت. وفي بعض الآثار إن الله عز وجل خمر طينة آدم وتركه حتى صار متغيرا أسودا، ثم خلق آدم عليه السلام، ثم خلق منه آدم عليه السلام. والجان قوله والجان خلقه من قبله، قال ابن عباس هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر، فإبليس أبو الجن، فالمقصود هو هو هنا، والجان خلقناه من قبله أي إبليس هو أصل هذا الجنس، خلقه الله من قبل آدم عليه السلام من هذا العنصر ومن هذه المادة من نار السموم، وإبليس يتفاخر وأنه أفضل من آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين كيف أسجد له؟ والأمر ليس كذلك، وقد ذكر بعضهم فائدة النار وفائدة الطين وأيهما أفضل. قال وقال قتادة هو إبليس خلق، إيش عندكم خلق؟ بل آدم ولا قبل آدم؟ إيش عندكم هنا؟ هو عندي بل آدم قبل آدم، نعم صواب، هذا هو عندنا بل خطأ، هو إبليس خلق قبل آدم، هذا هو العبارة الصواب. وقال قتادة هو إبليس خلق قبل آدم، والجان خلقناه من قبل إبليس. ويقال الجان أبو الجن وإبليس أبو الشياطين، فإبليس أبو الجن وأبو الشياطين، فالجن مخلوق منه فهو أصلها. وفي الجن مسلمون وكافرون، نعم لا شك في الجن من هو مسلم ومن هو كافر، وكلهم من ذرية هذا الفاجر، ولا مانع من ذلك، فإن في الآباء من الآباء وأصلاب الآباء من هو مسلم ومن هو كافر، ومن آدم من هو مسلم ومن هو كافر، كما أن من إبليس من هو مسلم ومن هو كافر، فكذلك من آدم من هو مسلم من ذريته ومن هو كافر. ويقال الجان أبو الجن وإبليس أبو الشياطين، وفي الجن مسلمون وكافرون ويحيون ويموتون، وأما الشياطين فليس منهم مسلمون، هذا يحتاج إلى نظر، وأما الشياطين فليس منهم مسلمون. ولا شك أن الشيطان الأصل به شر، الأصل به شر أنه شرير، وقال الشيطان شرير فليس ببعيد هذا، أن الشياطين ما فيهم مسلم، والجان فيهم المسلم وفيهم الكافر، وأن من المسلمين ومن دون ذلك. فهم منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم الصالح ومنهم الطالح. وأما الشيطان فينظر هل فيه من أسلم من الشياطين؟ نعم، جاء في حديث رسول الله فأعانني الله عليه فأسلم، وهو الشيطان، ما من أحد إلا وكل به قرين، والذي يظهر أيضا كذلك. فإن هذا الحديث به إشارة إلى أن من الشياطين من أسلم، ومنهم شيطان الذي وكل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد. قال وأما أنا فأعانني الله عليه فأسلم، فهذا يدل على أن من الشياطين من أسلم. وهكذا أيضا من الشياطين من كان مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ويعينه على الخير ويأمره بالخير ويستفيد من نبي الله سليمان، الذي يظهر أنه إشارة إلى أنه كان فيه من مسلم، الذي سخرهم الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه الصلاة والسلام. فهذا القول يحتاج إلى نظر أكثر لذكر الحديث المشار إليه، وأيضا ما كان مع سليمان من هؤلاء من كانوا يتعاونون معه وكان يأمرهم وينهاهم. كيف؟ لكن يطلقهم ويتعاونون معه. قد أراد بعضهم أن يأتي بعرش تلك الملكة من اليمن وكان يتعاون، لكن جاء أنه من الجن، عفريت من الجن، وبقي أن له شياطين أيضا كانوا يغوصون ويتعاونون بما أمرهم سليمان عليه الصلاة والسلام، ولا يأمر سليمان إلا بالخير، فهو نبي كانوا يتعاونون معه على الخير. لكن أصرح من هذا الحديث فأعانني الله عليه فأسلم، وهو شيطان، ليس كذلك؟ ذكر أنه شيطان، وصفه بأنه شيطان. انظر لنا الحديث، وهل علق عليه أحد أنه فيه دلالة أن من الشياطين من أسلم؟ أما هذا الإطلاق به نظر، وأما الشياطين فليس منهم مسلمون، هذا ما هو صحيح الذي يظهر مع الحديث فأعانني الله عليه فأسلم، على التفسير الصحيح أنه أسلم، ما هو بمعنى يعني سلمت منه وسلمت من شره، أسلم اللفظ أسلم بالفتح، وليس فأعانني الله عليه فأسلموا أي من شره، فأسلموا من شره بصيغة المضارع. قالوا في الجن مسلمون كافرون ويحيون ويموتون، وأما الشياطين فليس منهم مسلمون ويموتون إذا مات إبليس. هذا فيه نظر والله أعلم، أنهم يموتون إلا رأسهم، فإن الله ابتلى العباد به، يبقى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى ثم يموت، كل نفس ذائقة الموت. وأما بقية الشياطين فحالهم كحال بني آدم، يتناسلون ويحيون ويموتون، هذا الأصل. وأما هذا فيحتاج إلى دليل، وأما الشياطين فليسوا مسلمون ويموتون إذا مات إبليس، هذا ما هو صحيح، فالكل يموت، وهؤلاء هذه الذرية تتناسل، ويبقى الرأس إبليس عليه لعائن الله، تلا الله العباد به، فيبقى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فإنه قد طلب ذلك أن الله يؤخره، فأخره الله سبحانه وتعالى إلى يوم يبعثون، فيدل على أن له غاية ينتهي بها إلى يوم يبعثون، غاية ينتهي بها ويموت كغيره، كل نفس ذائقة الموت، لكنه يعمر هذا العمر الطويل وهو في معصية الله سبحانه وتعالى. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، ورأس طوال العمر إبليس، ورأس أيضا كذلك شرار الأعمال إبليس، أطال الله عمره وهو في شر والعياذ بالله، إلى أن يموت، إلى أن يبعث الخلق وهو في شر والعياذ بالله، من شر إلى أشر. قال وذكر وهب إن من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون، وهذا لا مانع منه، من الجن من يولد لهم ويأكلون ويشربون، بمنزلة الآدميين ومن الجن من هم بمنزلة الريح، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون، هذا يحتاج إلى دليل، وهب أخباري كما تعلمون. فإن ثبت الدليل ولا نبقى على الأصل أن من الجن من يولد لهم ويأكلون، أو الجن على العموم يولد لهم يأكلون ويشربون، نبقى على هذا الأصل ولا ننتقل عنه إلى شيء ثاني. ومن الجن من هم بمنزلة الريح لا يأكلون لا يشربون لا يتوالدون، هذه الجزئية الأخرى تحتاج إلى دليل، فإن جاء الدليل قيل بها، وإلا نبقى على هذا الأصل أنهم يتناسلون كما يتناسل بنو آدم، وهم كبني آدم في التناسل في الأكل والشرب، يأكلون ويشربون، وقد أخبر رسول الله أن طعامهم هذا العظام، لذلك نهى عن الاستنجاء بها، وطعام دوابهم الروث، لذلك نهى عن الاستنجاء بها، فيكسوها الله تلك لحما تلك العظام ويأكلها الجن، فهم يأكلون، هذا هو العام النص العام. وأما هناك جن ما يأكلون هذا يحتاج إلى دليل. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله.